أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. لا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس فإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. يا أيها الذين آمنوا إلا توجيه من الله للمؤمنين عند إلقاء العدو يثبت له أن يؤكد الناس عن الصراط والكتب من الصدق والتحكم فلهت واليوم فأمر بالثبات ونهى عن الصراط ونهى عن الصراط. واذكروا الله والله بقلوبكم ويغفركم ثم يثبت قلوبكم ويعينه من الثبات ويذكروا الله سبحانه وتعالى أمرهم بذكر هذا العدو وأمرهم وأنه تعالى ناصره بيت الله وربه. خوف ذلك الغالب إذا تب الله كثيرا قال بيت الله سبب للفلاح والخوف والضبط المطلوب. ثم نهاهم عما يضر به الصالح. لا تنازع الذي يحصل بالكفر ولا تنازع تفشل تذهب اليهم واصبروا ان الله من ذاكر الفشل أصر على مواجهة العدو الاستثمار الكريم من أعظم أسباب القوة من أعظم أسباب القوة واصبروا إن الله عن المقومات النصر والذكر على الكلمة والإمام لا يطاع في الله عاقل ثم نهاهم سبحانه وتعالى عن ان يشابهوا عدوهم الذين خرجوا من ديارهم من مكه برئاسه طواغيتهم وشرهم ابو جهل. لا تكونوا كالذين خرجوا الرياء. تفضل. الرياء الرياء الرياء. فاشهدوني انت باذن الله. هذا يرشدنا الى يمنع معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم. بهذا تحذير للمؤمنين وقطع اولئك الكافرين بقبح مواياهم، قبح نيات المعرفة فأعمال المقاصد كلها. فضل الرياء ويصدون والله بما لا ثم ذكر صحبة الشيطان لهم وتقريره بهم. جاء التفسير جاء في الأخبار أن الشيطان تمثل لهم في الثلاث شواطئ مذنبين قال وعد الشيطان واني جاول فلما تراءت الفئات نكص على عقبيه وقال اني بريء مني ارى ما نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا فاذكروا الله كثيرا من الآيات. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة أي طائفة من الكفار تقاتلكم فاثبتوا في قتالها. هذا توجيه عام في خاصة في العقيدة. لا إذا لقيت فئة جماعة من يؤمن العدو أي نعم. استمر الصبر وحبس النفس على هذه الطاعة الكبيرة التي عاقبتها العز والنصر. استعينوا على ذلك بالإكثار من ذكر الله. واستعينوا على ذلك بالإكثار من ذكر الله لعلكم تفلحون أي تدركون ما تطلبون من الانتصار على أعدائكم. الصبر والثبات والإكثار من ذكر الله من أكبر الأسباب للنصر. أطيعوا الله ورسوله استكمال ما أمر به ومشي خلف ذلك في جميع الأحوال. ولا تنازعوا، تنازعا يوجب تشتت القلوب وتفرقها فتفشلوا أي تجنبوا أي تجبنوا وتذهب ريحكم أي تنحل عزائمكم وتفرق قوتكم ويرفع مواطن به من النصر على طاعة الله ورسوله. واصبروا نفوسكم على طاعة الله إن الله مع الصابرين. بالهون والنصر والتأييد اخشعوا لربكم واخضعوا له ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم وقاموا إلى الناس ويصدون عن سبيل الله. أي هذا مقصدهم الذي خرجوا إليه وهذا الذي أغرقهم من ديارهم بقصد الأشر والبطر في الأرض وليراه الناس ويفخروا لديهم مقصود الأمر أنهم خرجوا ليصدوا عن سبيل الله من أراد سلوكه الله بما يعملون محيط. فلذلك أخبركم بمقاصدهم وحذركم أن تشكوا بهم إنه سيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة. فليكن قصدكم في خروجكم نصح الله تعالى وإلى أمين الله صدع للطرق الموصلة إلى سخط الله وعقابه وجذب الناس إلى سبيل الله القويم الموصل لجنات النعيم. وإذ زينت لهم الشيطان أعمالهم أرسلها في قلوبهم وخدعهم قال لا غالب لكم اليوم من الناس فإنكم في عدد وعدة وهيئة لا يقاومكم فيها محمد ومن معه إني دار لكم من أن يأتيكم أحد من تحتون قابلته لأن إبليس تبدى بقريش في صورة صراخة الرماد ابني جعش المدلجي وكانوا يخافون من بني مدلج لعداوة كانت بينهم فقال لهم الشيطان أنا جار لكم فاطمأنت نفوسكم وأتوا على حد قادرين لما تراءت الفئتان المسلمون والكافرون رأى الشيطان جبريل عليه السلام يدعو الملائكة فاق خوفا شديدا ونكص على عقبيه تولى مدبرا وقال لمن خدعهم وغرهم إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون أي أرى الملائكة الذين لا يدان لأحد بكتابهم إني أخاف الله أي أخاف أن يعاتبني بالعقوبة في الدنيا والله شديد العقاب. من المحتمل أن يكون الشيطان قد سول لهم ووسوس في صدورهم أنه لا غالب لهم اليوم من الناس وأنه جار لهم فلما أورده الموالى بينهم نكص عنهم فتبرأ منهم كما قال تعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهم لا في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين إن يقول ومن المحتمل أن يكون الشيطان سول لهم ووسوس في صدورهم فهم جاهلون.